الله بنا في سواي والفكر المتنى نشاط الرحمي نائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمائلين ما عمل آدمي عمل نذكر آدمي يوسري من عمل يوم الله يوم النهر فرزق يختر أحب إلى الله شتا دير محبوب من احراق الدم بدویول دوینت قربانینا انہو بیشک داوین دویول او دغا ساروی دوینی او دغا مضبوحا راتی و پرست کیا خد بی قرونها سرد خلو قرننا واشعارها سرد خلو یخدونا وازلافها سرد خلو قبونا وإن الدماء بشك دامنا ليقع من الله قام خواتيه من الله درزاد اللحنا الله قدیبنا تویول قربانی رازی کی واقعی کی دا اللہ نبی مکان فاغذیت قبلولو کی قبلائی قامن الحب مخت واقعی دیت واقعی کی دون قزمتا فدیبو بها نفسا نو خضر خوش آلئی سرو قیدا تا قربانی دانے چیزا دربانی او بوش بی او بیگاری وصل بابی او قدی باب کی حدیث نے دیمران ابن حسین او تزید ابن ارقم رضی اللہ تعالی مخانا وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ كَانَ عَرِفُهُ نَفْتِجًا مُمْتَدَ حَدِيثِ شَامِ ابْنِ عُرْوَنَ اِمْتَابِ هَذَا الْوَجْهِ مَگر پَدِي وَجَا پَدِي طَرِيقَا وَقْرِ سَنَدْ وَعَبُ الْمُسَنَّا اِسْمُهُ سُلَيْمَانُ ابْنِ يَزِيْتَا رَوَا عَنْهُ ابْنُ عَبِي فُدَيْكٍ ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال روایت کړه شوه د نبی صلى الله عليه وسلم د شوه شکای فرمایلی فی الودحیتی فبارد قربانی کی لتاه جهاد فرض خوند دی قربانی د کل شعرت حسنت اروی ختم مقابله کی بنی کی وی ويروا بقرون ها وروا شهر بقرون ذی سرا باب فل الوحیات بکبشن اپ ته بیان قربانی کی پدو غتان وانی وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن قتادة عن سيدنا مالك رضي الله تعالى عنه قال لي فرمائي دوحى رسول الله صلى الله عليه وسلم قربانی دی ور رسول الله صلی الله علیه وسلم دی تبشینی پدو غټانو اقرنی نخرورو ترونیو املحینی برغ برغو ایس کنوالے توروالے اوپران کے رفعہما زبکلو دادوارا بیدی فخلاص مبارک مستحب داری چیچات زبح و قربانی طریقہ ورزی اخفل قربانی فخفل لاسو کی ووضارج لہو اخت و اخفل اخفا مقارتا لا صفاح اما اترفنو تدیدوارو اے مستحب دی کدا قربانی واچے دا قربانی واچے پدی گس طرف نخبہ وکیلی صدیخی طرف نزبہ قونی تبا سانشید و چاڑا پخی لاس رونی سی او دا قرب پدی کس لاس رونی سی چاڑا پخی لاس کشی او پکار داری چی در تمخم قبلی لی او تزبہ قونی کشی مخم قبلی لی وفی الباب عن علی و عائشہ و ابی حریرہ و جابر و ابی ایوب و ابی الدرداء و ابی رافع و ابن عمر و ابی بکر رضی اللہ عنہم ذکر صحابہ کرام نے فضیلت کی روایات راوی و ھذا حدیث حسن وبه قال حدثنا محمد بن عبيد المحاربي الصوفي قال حدثنا شريف بن ابي الحسناء عن ابي الحسناء عن الحكم عن حنش عن علي ابي فتحاد هذا او نون بانیم فتح دا حنش عن حنش عن ابینا رضی اللہ تعالی عنہ وانہو کانا یضحی جلیل رضی اللہ عنہ و قربانی کولا بی قبشین فتو بلانو احدهما يفرض عرض النبي صلى الله عليه وسلم طرفنا والآخر بن النصر سلطان طرفنا فقيل له الشهود رضي الله عنه فقال اي فرمالي ومرني به حكم كره مات پتي يعني النبي صلى الله عليه وسلم نبي كريم صلى الله عليه وسلم دمال طرف نو قربانی کے انا ادعوه ابدا نو زبن پہ دم دا ہمیشہ ترسو چی جننے ما ذکر آت دو میت طرف نا سو قربانی کئی ندام دوسری لکواز نیکان پچی دمور او پلار دو طرف نو قربانی کئی یا د نورو مردگانو د طرف نشو قربانی کئی هذا حدیث غریب لا عارفه الا من حدیث شریک وقد رخص اهل العلم او اجازت کرے بار اهل علم و یضحیان المیت تاچی قربانی اکڑے شید مرین یضحان المیت د قربانی وکړي شي د مړي طرف نا ولم ير بعضهم او بعضي وای چې دې شي کې دی وای ملي الله مبارک رحم الله احب الی ایو تصدق عنه محبوب ماته خیرات وکړي شي د مړي د طرف نا دغه شي دې خیرات دی ولا ایو وَإِنْ دُحَاوْكُ قُرْبَانِيُ فَجَمُلِي تَرَفْنَا فَرَا يَاكُمْ مِنْ هَاشِيًا لُبِيَادِتِ سُخْدِنَا وَيَتَصَدْقُ بِهَا کلها او ټول خیرات کی مړی دې طرف نه قربانیو کا بیا دې خوري نا او دا ټول دې سوق خیرات دي کی دګور سو پاتې داغن پانی کولې شي او دا به ثواب ولو بخي عبد الله مبارک رحم الله او چې دی او عمر کې ته عمرې طرف نا داغه ثواب ترته دود پاره باندې وکي دی وقته نه خپل نخري بل کتول دي خیرات دي ابن مبارک رحم الله ما اربع او ستتکل ضروری ندی دتی غوخه د عام قربانی په شان بلم پړی ابن مبارک رحم الله په څه خبره عام جمهور علما دا وای جمهور علما دا وای چې دا بلم پړی شي او دا عام قربانی اون دې حکم نه باب ما یستحب من الهدى باب دې بیان دا چې مستحب دي من الهدى قانونا چې ټول ساري قرباني دا مستحب لا وبه قال حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا عبد بن غياث عن جعفر بن محمد عن نبيه نبي سيد القدري رضي الله عنه قال فرمائي ضحى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرباني كريو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقبش بقبش فيوبر أقر نخسر ورور او فحيل فحيل فحيل ورث اول يو فحل له تا هغه ذکر غټ لول پدې ګول علامه خطابي وې د فحيل نه مراد څه ده الکریم والمختار چې ورو او یو ور غړي انکا او اگر څنګه ويا کولو سی سواد وراکی کولو په توروالی کې اداخله تورو خپل شرمنه تورو کلاو داوی نګي چاپیر شرمنه تورو ويمشي فی سواد تللی کول توروالی کې خپل توري د قرانې تورو وینظر فی سواد او نظر کولو په توروالی کې دستور کو نگیر تاپیر سرمنیم تو روا ورساو دم رکتی دی خرونو تیم کتی دی او داغی دا بدن غرن تیم کتی دی او دا طول خبری تو حد تفاریاتی ساتی دی آغا حدیث حسن صحیح غریب انا عارف الا من حديث حفص بن غياث باب ما لا يجوز من الاطاحي باب دې په بیان دا وکي چې روان دي قربانو نا او دې قرات سنا ابن حجر قرات سنا جرير ان محمد بن اسحاق عن يزيد بن ابي حبيب عن سليمان بن الرحمن عن عبيد بن سيروزا عن البراء بن عازب رضي الله عنهما رفعه داديس مرفوع كليه قال فرمائي لا يضحى بالعرجاء فرمائي من شكده باغ قدسا لبالي بيين فروحا داغي قدوان اختارا وسرغنوي تسر قسم شکی خی ولا بالعورا بیر عورها نفاقر چې داغیرونو آلِ سرگنوی وَلَا بِالْمَرِيضَتِ عُنْقُ بِمَارْ سَارِ بَيِّنُ الْمَرَضُحَا داغِ مَرَضْ كَارَوْ سَرْگَنوی وَلَا بِالْعَشْفَاءِ الَّتِي دَاسْقَا او نُقْتَبْ تُسَارْ لِيَغَا جِسَرَ دَاغَ فَاڈُكُ فِنَمَيْنِ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْنُ عَبِي زَائِدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا شَوْبَةُ عَنْ سُلَيْمَانِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فِيرُوزَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ بِمَعْنَاهُ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ أَنَعْرِفُهُ إلا من حديث عبيد بن فيروز عن البراء والعمل ولا هذا الحديث عند أهل العلم باب ما يكره من الأضواحي باب لتبيان دعوتي مفتوحة قربانونا وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك بن عبيد الله نبي حاق عن شريح بن النعمان عن علينا رضي الله عنه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحكم كلمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان نستشرف العين ذا شعور مسترد تاول زنو غبوتا زناور دو قربانی پسکو کے نقصان نی او دارنگی پو غبونو کے نقصان نی وعلا ندوحی بمقابلتن او دا چنو قربانی منتو بمقابلتن رسو دا تخبل تفسیر تے چی داغی دا مخ کی طرف نا وکر شوی والمدابرا ولا مدابرت او نکار جاناور چی داغی دا شاد طرف نا وکر شوی والشرقا ولا شرقا شرقا تسوی داغی وقش نشلیت لشوی تولن ولا خرقا او ناغ چداغی وقش نرے کرشوی وال او بیارسو تقبل تفسیر کئی وبی قال حدثنا اسن ابن والین قال حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ قال حدثنا اسرائيل انا ويساق عن شريح بن النعمان عن شريح بن النعمان عن علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم مثله وزاد الفاظ زيادتي قال المقابلة قطع طرف اذنها تکریشی طرف غدود داغی والمتابرتو متابرت تم زناور قیمہ قطعہ من جانب العذر تکریشی طرف غد داغینا والشرقاء والمشکوکتو چی غد سریشی غد شلولشی سولن غد شلولشی والخرقاء والمتقوطة في غبي سورة فرشوي هذا حديث حسن سيد وشريح بن النعمان السعيدي الكوفي وشريح بن الحارث الكندي الكوفي القعدي يبنى أبا أمية وشريح بن حامد الكوفي وحانی اللہو صدب قار صحبت و صحبت دے اللہ ذا حبیب صحابی دے وکلو من اصحاب علی او دا ټول مرګرو ته دی الله نو سیاسي واحدن پيو زمانه کې باب فل جزاء من الضعف للضعفي باب دې په بیان د جزاء کې د ګړو نه په قرباني کې وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ نَبِيِّ قَاشٍ قَالَ جَلَبْتُ غَنَمًا مَا رَوْسْتُ جُتِي جَتِجَارَتْ فَارَى مَدِنِي مُنَوَّرِيْتَ أَتَتَدَتْ عَلَيَّا او تشی فما خلق و مدید کی سرغبت نکولو او دا سخیال اکولو کن دا تشی سروسی دا پا قربانه کی لکا جائز نی فلقیتو ابا حریر آدم الاشم دا ابو حریر رضی اللہ عنہ سرا فسالکو ما تتخوص کرو قالت فرمائنی ایما ریدلی دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا یقولو چی فرمائنی نعما او نعمت الاضحیت و الجزع و ایدیر اخذ قربانی اغت شکو میاشتو گر منت بانی تگرنا قال قنت حقه الناس و ای خلق کم لوت زرزر مانا تاری واقع آتاری مانا زرزر واقع وګوره په دې باندې مثلا قرباني کیږي علماء لیکلي امام جزري وي اصل کې جزاء دا او مرونو تصناور جزاء په خان کې هغه کوئی چې په پنځم خال پر څنګه شوی او پدی کیزو کې هغه کوي چې یو کالی په دریم کې ورزن نشوي او پدی غوانو چې د دوه کالو لري او دریم کې ورزن نشوي او ټولو نشو کې چې کالی پورې شو کوي چې شپږ میاشتې فکر قابین ابن امقاس و ام امتلال بنت حلال عن ابیها و جابر و اقب ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عزیز ابو حریرہ حدیث غریب و قدر یعلا نبی حریرہ موقوفا هذا حدیث موقوفا ذکر کرے او من فضیر پنی جال علم دا اصحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنورنا ان الجزع ایوئی اغجزع من اتبعنی دا گلونا یجیو فی الوزیتی دا جائشی گی کافی کی گی فوزیتی نو د شپو میاشتو ګټ کې غټ وي نو پاغې قرباني کی وبه قال حدثنا قتيبه بن قراد بن ليس وان يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبه بن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاه غتما الله حبيب تور کړي غړي وقسموها تقسیمو لیلہ فی اصحابی کمرگو تاؤکی زہایا قربانی فبقي عدود یو عدود پاتشو دا پدی جیزو کی غیر ہوئی چکال پر آغلے او جدیون یا یو جدی پک پاتیوا نمعاوی دی کرکڑو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا فقال فرمائلیو زوحی بھی انتا ویستی قربانی تکال وقیون وقی رحم اللہ الجزاو یکون ابن سبعت نو ستت دیشورن دا جزا آد گر بچی توئی چداد او یاد شبگو میں آشکوئی على حديث حسن صحيح وقد روي من غير هذا الوجه نكبر انه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم الضحايا تقسيم كريم النبي صلى الله عليه وسلم قرباني ساروي فبقيت جزعه يو جزعه شبو من اشبه شلغني فكفاتو فسالت النبي صلى الله عليه وسلم على الله حبيبنا تقوش کرو قال الوحف بحانتا ویتفدی قربانیو کا تفدی بانی قربانیو کا وبی قال حدثنا محمد بن بشار على حدثنا یزید بن حارون وابو داود قال حدثنا هشام التسواهیو ان یحیی بن ابی کثیر ان بعد ابن عبد الله ابن بدر ان عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بهذا الحديث دی حدیث تھا باب فی الاشتراک فی الاضحیۃ باب دے کو بیان دے شریف والی پا قربانائی کے چی پیو ساری کی گن شریفی فبیہی قرآت سنابو عمار الحسین ابن حریسن قرآت سن الفضل ابن موسان ابن حسین ابن واقد عن علباء ابن احرا عن اکرما رحمہ اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قال الرسول صلى الله عليه وسلم فحضر الأحضار نحاضر شو ورد الأخطر فاشتركنا شرك شو في القفرة سبعة فغواك وكسان وفي البعير عشرة وقوف في الاسقطان جمهور لمعوي فوقكم وكسار او خمت جمهور فنلت وكسان نكي حاك ابن راه رحم الله وجن لسو كسان نمتاكي حاك لسو كسان نمتاكي وفي البعض بريباب كدا أبي الأشد الأسلمي يا نبي جدي وابي أيوبا جدي صحابة الكرام رضي الله عنهم روايتنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث فضل ابن موسى وفي قرآتنا تبدو قرآت السلام عليكم وعنسل نبي الزبير الجابر رضي الله عنه قال قهرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وي قربانك تيوند رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف فيه كالقدنو عن سبت دونا والفطرة عن سبت قوام دو كسان نزب حقنوا هذا حديث حسن صحيح عمل قدیر پنید اہل علم دا اصحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم و دا نورنا ادا قول سفیان سعودی دیون و قارت و امام شافی محمد و امام اسحاق دے رحمہم اللہ قال اسحاق یجیو ایدن البعیر و نشرا چوی تاسی تی کم دارن یو خلص قصارنا وحسج دی حدیث ابن عباس او دی دلیل نیولی دی پا حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما جمهور علماء چې تا د وو کسان نه ویو او ثاک ابن راهوی دغه جمهور علماء کرام وی چې د څو کسان نه وی ولې یې قرات ثنا علی ابن حجر قرات ثنا شریف عن سلم ابن فهیل عن حجیتا عن حجیت ابن عدی عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال البقرة عن سبعة ویغابدو کسان ویقلت فولتت کچر بچے پیتاشو قال اذبح ولدها معها بچے اندیسل تبحکا قلت مائی فالعرجاو گرساروے قال اذا بلغت المنس تکل چې قربانه یې زیات کړي نو بیا په خیر دې قرباني تر غوټه خو دې قربانه یې زیات نه شي قربانه یې زیات دې نه شي قلت فمقصورة القرن آیا وخر شماس شوئی فقال لا بازا ویس بات نشت اخر باتوی امرنا او امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشرف العینین سرق تجیبور ولدنین وغنطا جتیکی سنقطان کی هذا حديث حسن صحيح ما قد رواه سفيان الثوري عن سلمة ابن كهيل وفي قراتنا عن ابن قراتنا عن سعيد بن قتادة عن جريج بن كليب عن أبي عن علي رضي الله عنه قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحي من يكرس قربان يوبيش بأعظم القرن یختر کټ ولزن او غبنا اے غبونه کټ دي او اختر دا چې کټ دي څنګه دماغ ور سره وي تمام دي کټ وی یا اختر ا کسور او کلی شي اولاد یې تخر لي نو پدې باندې په قربانۍ سفر کړل آل قطاد از امام قطاد وی فذکرت ذالک بی سید ابن المسیب با ذکر کرو تا خبر سید ابن المسیب تا قال العبد ما قلغ النصف فما فوق ذالک وی عذب دی توی چینیم تورسی یا دینا خلا آبا حدیث حسن صحیح اختر ادا سے بات بھی چی دویخ نہ لڑے چلے ناغویخ نہ شروع لڑی گی ناغی سرسر کم نقصان و رسی بیا پدیر قربانی جائزہ ندا پدیر قربانی بیا جائزہ ندا علماء لکنی گور سید ابن مسیب رحم اللہ خدا اعظم تاریخ کو وی آذب اغیل وی چی بیلکل سپر لڑی تره تدب پرا نا لڑی تره اینو قربانی جایزا لیکن تدویخ نا لڑی تره تو بیاد جا قربانی دستر باب ما جا النشاط الواحدتا باب دې په بیان دې کی چې ګډیو پاتې کیږي هغه نه پېتن دیو پور نه نا یو خو پرتی شړی کینو په غږ کې نشي شړی کېره یو خور دې اپ دې کیو قرباني کوي ته ګډ باز ہے مطلب جمهور دا وی راکو تکافی پا اما ابو حنیفہ رحم اللہ کی اوپر کے لشت سان دیو لسوار صاحب نصاب دی تو یو قربانی غار انتا سی بلکہ لشت قربانی وقعی وبه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا ابو بكر الحنفي قال حدثنا زهاب بن عثمان قال حدثني عمر بن عبد الله قال سمعت عطاء بن الطارق يقول سال بابا ايوب كيف كانت الضحايا ترنگي و قرباني په زماني رسول الله صلى الله عليه وسلم کې قال نه فرمایلي انا رجل یو سره یو دوحی بشاتی انو قربانی بے کل پگرد زاننا وانا نبیت یو دخطفان دانو قروالونا فیا کلو ندر بے قرل ویو تعیمونا دن بے تعمر کل حتا تباغ ناسو تردیش خلق قربانی فخر شورو کو اسوارت نوگر دیده کما ترا لکا چی تیوی نی اس خلق فخر کئی او در یا کاریو دلو یید پر قربانی کئی هادا حدیث حسن صحیح او مارے نیت اللہ و مدینی فقد روان و مالک بن آنس قامل پدی حدیث اپنی بازی احل علم او دا قول دی ما محمد او دی ساکو ملا دی او تی تدیم کنی پا حدیث نبی سلام انہو زوحاب ابشن یو گرمانی قرمانی کرو فقال ویلو هادا عمن تا یو گرمتا غچاز طرف نا قربانی دا ام یو دوحی اغی قربانی رزکڑی من امتی زمارو متقیانونا اغمڑ دیو کتبندی قال باب اہل علم باد علماء ویچلا تجزئ و شاتو نکاتی کیلیو گر اللہ انفس واحد اجن مگر دیو نفس تا کپنور بانی قربانی واجب اجنو پکور کیلیو قربانی غار نخلاتی و هو قول عبد الله بن المبارک و غیره من اهل العلم دی علماء دلیل نے باب و بی قال حدثنا احمد بن منی قال حدثنا هشیم قال حدثنا حجاج عن جبلة ابن صحیم ان رجلت چی بیشک یو شڑی سال ابن عمرت پوسکڑیو دی ابن عمر رضی اللہ عنہ لیل اصحیتی پاردو سیدی اواجبتن یجد اواجبتن اقال ابن عمر رضی اللہ عنہ توی زہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلمون قربانی کری و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانان آعات حالی اغدا سوال پارکو فقالاتا فیلو ویسک پیگی کنا حالا پتنیشی جی واجب ہے کنا خو نبی علیہ السلام و مسلمانانو قربانی کڑیوا ذکر قربانی توجوب او تاثر نوجوب بارکی تولماء و اختتاب ہے جمہور علماء وی قربانی سنت کا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وی چی قربانی واجب قدا آغا حدیث حسن والعمل ولا آغا عند اہل العلم ان الازحیت لیست بواجبت فی قربانی واجبن لا ولیکنها سنت لا سنت من سنن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت د نبی اسلام مې صاحب مو یو عمل ته مستحب دي چې عمل کړی شي دې او دا قول د سفیانی ثوری او د ابن المبارک ته قوی قرآن تسلام دزرمانین وانا دن قرآن تسنیف رو دیتای دستا عن حجاج ابن عرفاتا عن نافع ان ابن عمر رضی اللہ عنوما قال لئے قام رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ مدینة عشر سنین اللہ حبیب و مدینة خلص آلو او یتحی قربانی بے کولا و قرآن کی قضان و روسی ای وېښتا مواظبت او مشوال تدید تو جوړه اذه علماء وی چې نا مواظبت او مشوال په وقل چې ور سره نور او عامل د وجوب دي لته واد تو جوړ تدید نشي جوړې ته هاغه حدیث حسن باب فی الذبح بعد الصلاه باب ته په بیان د ذبح سمجھ نفس ایت اختر مسیو شنگاو قربانی کئی وبهی قرارت سنالی ابن حجرن قرارت سنالی اسماعیل ابن ابراہیم انتاود ابن آبی ہندن ان شعبین ان ترائب رعات ابن رضی اطانهما قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبوی لیومت رسول اللہ صلی اللہ سنسی یومن احرین فرد لی اختر فقال فرمائے لا يذبحن احدكم حتى يصلي قرباني بن کيو پتا ترتی چی مو جو کی قال فقام خالي انما ما ما پاس تلو ابو برده بن زياد قال يا رسول الله خير الله رسول هذا يوم اللحم هذا يوم اللحم فيه مكروه ویدای و ورد و اخو پدی کدیروالی دو جنا مکروح ہے ایخو خلیل تا تیو شیدیر شدی خلق دا سی طبعاً بد غلطی گانی او دموز نمکی خو وخنی ای دموز نفت وخ دیر او دموز نم وخت تموی وَإِنِّي عَجَّلْتُ نَسِيكَتِي مَا تَلْوَارْ قِلِفَ خُلِ قُرْبَانَي بِعُطْعِمَ أَهْلِي جِزَتُ عَامْ وَرْكَمْ قَالْ فَشْتَى وَأَهْلَ تَعْلِي اَوْ قُورْ وَعَلَوْتَ وَجِيرَانِي وَبَعُنْدِعَانُتَى اَوْ اِجِيَا شَاكِيَا قُنْدِيَتِ مَانَا غَرِبَانَانْدِي اَوْ دَاخْتَرْ رَزِّ قال الله حبيبا اذبح دوباره قربان کې بیا پر خپل کاروي قال يا رسول الله يا الله رسول عندي عنا قلبن عندي عنا قلبن مما ترى عنا قلبن عنا تبيزي ولما وذكري عناق ويالنسام ولد المعض انتحن اللغة داد بذي بجيتا وي خير ميلا ذكا وردو كده ري خير من شات اللحم ويتا ورد داغت وغطان دوخنا قال نعم وهو خير وإذا ورد فسيب شي كذب تاتي وشي تاتي ولا تجيو جدع كل بعدك أو نبقى بيكي جزات بدون تانفس بلچانا يو جزعات قرون رئي نا حضور لك بيكي أو يو بدون تشفب مياش دي تا غټ زدا غټ ته نوزتان وکافش او بل چان دان کافی کی دا دبل چان دان کافی کی وروالی ایس جزا قربانی کا و تانا قد وردا قربانی دا بلچانا جائزا ندا د دیو کار نکم د بیزی قربانی تا درستی د بیزو دا پار عمر دا کال لے اگڑانو ترشبگو میاشی خدمر خات لے شوے دے د کال تا عمر لگی نمی قربانی جائزا دا باب انسی کراہیت اکمی اوزیت فوصلات ایام باب دے پا بیان دا مکروحوالی کے د قران قربانی درور جنا پلا دا ابتدا د اسلام ته حکم ولوب عزت دی وی درور جنا پلا وسود قربانی وه حد د اجرا پلا کی خیرات ذکر فراخی را لا د اجازه تو شو ته تعالی پور شو قربانی وه کی کبھی قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس بن خاص کہ لکھ جو مرا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ياكل احدكم من لحم اذنيه بقري تاسو کې او څنګه واحد قرباني فوق ثلاثه ايام تفاس د ذورو خپل باپ کې حديث د عائشه بيبي دان رضي الله عنها حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وانما كان النهي ونهي النبي الاسلام متقدما مخفي ثم رخص بعد ذلك عبيد دي نفس اجازت ورکنو باب في الرخصة تكتها بعد الثلاث باب لك بيان رخصة فقراك تذيكي پس دريورزنا دريورزنا پس تكي اغي قري فبه قاد اسمع محمد بن بشار محمود بن فلان ولا سمسوا عليه فقالوا قالوا حدثنا ابو عاصم النبيل قال حدثنا سفيان عن القمي بن مرثد عن سليمان بن قريط عن ابي رضي الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم ومدك من كريم وينهو بالاضاحي دغوخو دقربانونا فوقت الاسم دفاست تريو ليتسعا زو طولی دید پارا چی فراخیو کی خاندان دمانتا ہو علامن پاچا لا طول لہو چی داغد پارا سو سو طاقت و مال داری نشتا فکدوس پریما بدا لکم آغت سرگنوی تاسو تاواتیو ریبانان لنمت عام ورکی وستخیرو اوزان د پاره ذخیره کوي په دې باب کې حدیث دې مسعود او عائشه بیبي او د نوبشاد ابي سعيد او د قطاعت بن نومان او د انس رضی الله عنهم او د ام سلمہ رضی الله تعالی عنهم حدیث بره دا حدیث حسن صحیح عمل پدې پنځه د اهل علم اصحاب د نبی صلی الله علیه وسلم او غیره مو د نور تا په دې قرات سنا خطه بتو قرات سنا الله هو سي نبی ساقر علی ابن ربیع قال قلت لام المؤمنین باوم المؤمنین رضی الله تعالی عنها تویری کان رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم انحان لہو من الضاقی امان اقول بے قول دو وقض قرمانین تدری وزن آفلا قالت لا وینا ولیکن قل من کانا یوشی کم واسو قربانی بے قول دخل قرمان خلق غریبی و احبا یتعما نلتا بیدا حبرا وحگن لا ایتعما من قام ورکی اغشا تلم یکن یضحی کندی اغریب قربانی کڑی فلقد کننا نرخو القرآن بیشک اونگ چرا پورتا بمقابلی تا فنحکلوهو قات عشر ایام او قرب مفصل سرزنا رسو اجازت رسو هذا حدیث سیئن اوم المؤمنین عائشہ بیبی دا کہ دا بیبی دا نبی علیہ السلام وقدمیان آہا دا حدیث او روایت شوی دی دې حدیث من غیر وجن فغان شریف او سرا باب فی الفرح والعتیره باب دې په بیان د فرح او عتیره کې وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ما بلغنا الشوري عن المسيب بن ابي هريره رضي الله عنه اي فرمائي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي فرع ولا عتيرتا نشت فرع ونعتيرا والفرع ستتوي اول القتال اول النتاج دا په اول بچو کان ينتجو چې دا وقتی دا پېښو لهم ویت فیذبحونه بدیب تاسو حقولو ابو خاری شریف تراوی کان یذبحونه لتواغیتهم دیب دخل قران بوتان پنزب حقولو ابیا به او قرب داو شریف تراوی او داغه ترمن به واچو لپیو نه باندې نذکنا شریعت مناو منو فرمایله د دین چې اسلام کې داسه نشتا او د دې منو فرمایله نفقر مشروع داو تاثیر مشروع آتا داد جاہیلیت زمانی رواجو جڑنبے بچے بدوخ پیتا شو نابد گتان اکنم زبھا کو سچکل اسلام راہے اتغیر اللہ دن مقبانی مندشوا یا بدئی دا بچے دا اللہ کنم زبھا کو سرع راوے ذا الله حبيب الى فرع يعني دي مشروعيه قاتله ده او تا اثيره دي تويش دي جاهليت په زمانه درجه پمیاش کی وی کولا او د بوتان قانون ته کولا اسلام فراغ او قرباني د الله په جوات تر جگیه وینوي او عطر انا بل زب حدا عتیرتن فعیلتن فوزن نے پمانا دا مفولتن رضی مشروعیت ختم شو ای کتاب اصلہ درست ذکرتے وفل قابین نبیشا ومحنت ابن سلیم رضی اللہ تعالی عنہم هذا وهذا حديث اصل صحيح والعتيرة ذبيحة او ذبيحة وكانوا يذبحون في رجب ايوا دا رجب کې ذبح کولا يعظمون شهر رجب ایو تعظیم کولو دمیاش درجب لئنهو اول شارب من اشهر الحرم زکر اول میاش تو دمیاش دو حرمتنا و اشهر الحرم رجب ذو القیدہ و ذو الحجہ و محرم و اشهر الحج اغشوال و ذو القیدہ و لفت ذو الحجی تذالیکا رویان بعد اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیره وغيرهم في أشهر الحج ایک دا مسئلے در تذکر کا بدی اشکال راضی چی نبی علیہ السلام فرمائلی وعلا کل اہل بیت کل عام اضحیہ و عصیرہ و ایبا ہر قورنی آنے ہر کال کتب قربانی واجبینی یو سیاو بلا عصیرہ ندی کی خدا تیری ذکر امرا ہے قول کلی دی تالا عدیرا والا عدیس حجت الوداع دا خطبی نرست رہے لذی پا زرید آغی مشروعیت تسوخ شو ذکر دکین اپس صحابون عدیرا ثابت انرہ قابینو کد محمد ابن شیرین نیلاو قدید فلچ عمل من قل لرے دیب عدیرا کولا و جائز بیکن اللہ قادش او فقهاوی چه لا عطیر مطلب دار چه واجب ندار جواب نتفی ندشی لیکن جمهور فقهاوی چه عطیر او مشروع ندار جواب ندار بلکی نتیر علاللہ لا قرع ولا عطیرتا لا قرع ولا عطیرتا قدید تریکی دیتا شیو فرمائلا تا فرح